إبراهيم عليه السلام مجرد من ثيابه مربوط بالمنجنيق، ألقوه في النار لحظات بل لحظات يكون في النار. جاء جبريل عليه السلام: يا إبراهيم لك بنا حاجة؟ قال إبراهيم عليه السلام بقلب مطمئن: أي طمأنينة، أي أمن، أي سلام؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. يا إبراهيم نعينك، ملك الأمطار، ملك الرياح، ملك الجبال. قال: لا لا لا أبدا، حسبي الله ونعم الوكيل. تدخل الله جل جلاله مباشرة فقال للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يسأل إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم أين كانت أجمل أيام حياتك؟ هل تعرف أين؟ قال: عندما كنت في النار. عندما تفوض أمرك إلى الله ستعيش أجمل أيام حياتك.